أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن Thank you. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى رُجَّ سُجَّدَيْنِ يعجب الزرع من أمة